يا من وفقك الله وتوفيق الله لك يحتاج إلى شكر منك، يا من وفقك الله لبناء هذا المسجد. أذكر وأذكر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم إلى المدينة وأول شيء أراد أن يفعله شرع في بحث عن أرض يقام فيها المسجد، فقال اختيار وبتوفيق الله وبأمر الله على أرض لبني النجار. فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا بني النجار، ثمنوني بحائطكم، اطلبوا الثمن الذي تريدونه في بستانكم، إذ أنني أريد أن أنشئ عليه مسجدا، ثمنوني بحائطكم. قالوا: وموفقين، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، أي لا نريد ثمنا لأرضنا وبستاننا، إنما نريد الأجر والثواب من الله. فماذا كان؟ كل ركعة يركعها راكع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار فيها أجر، كل سجدة يسجدها المصلي لبني النجار فيها أجر. فهب أنهم قبلوا ثمن الحائط، ذهبت الأموال كما ذهب غيرها من الأموال، ولكن وما عند الله خير للأبرار. فالحمد لله، إذ وفقتم لبناء هذا المسجد يبقى عليكم أن تسألوا الله القبول، فإن الخليل وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. فاسألوا الله القبول، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني، ومن حسن الطالع أن يفتتح هذا المسجد بين يدي شهر كريم أهل الله علينا وعليكم هلاله وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. من حسن الطالع أن يفتتح هذا المسجد بين يدي أيام كريمة وشهر كريم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وأبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. من حسن الطالع أن يفتتح هذا المسجد بين يدي شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن الكريم. فالحمد لله، ونسأل الله أن يجعله دائما عامرا بذكره، عامرا بتلاوة كتابه، عامرا بسنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني، ولنا جميعا ونحن على مشارف هذا الشهر الكريم أن نقبل على الله بقلوب مخبتة، بقلوب أواهة منيبة، مستغفرة من ذنوبها التي سلفت. فما منا شخص إلا وهو يذنب، إلا وهو محمل بالذنوب، إلا وهو محمل بالخطايا والآثام. فلنقبل على هذا الشهر بتخفف من الذنوب والآثام بالاستغفار المتواصل، إذ هو شأن الأنبياء وشأن الصالحين من لدن آدم إلى يوم الدين. قال آدم وحواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الكليم موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ونبينا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. 70 مرة فلتلج الألسن بالاستغفار والتوبة إلى الله، بذلك تدفع عنا وعن بلادنا النقم، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاستعينوا بالله وأكثروا من الاستغفار وأكثروا من التوبة إلى الله حتى تبيض قلوبكم، حتى تصفو قلوبكم، حتى تعقلوا عن الله مراده، حتى تعقلوا الأمر والنهي. إذا قرأتم القرآن فهمتم مراد ربكم، أما إذا كانت القلوب ملوثة بالذنوب والخطايا لا تفهم عن الله المراد. فأكثروا من الاستغفار تتسع لكم الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم ردوا المظالم إلى أهلها، إن كان لأحد عندكم مظلمة فردوها إليه حتى لا تقسو منكم القلوب. ردوا المظالم فإن الحقوق مؤداه، قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فردوا المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تغتروا بتأخير العقوبة، فإن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فمن كان ظلم أحدا، من ظلم جارا، من أكل مال أجير، من ظلم عبدا، فليرد المظلمة إلى أهلها حتى يسلم له قلبه، حتى ينجو يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من كان للرحم قاطع فعليه بالوصل، فإن قاطع الرحم ملعون. وفي وصايا علي بن الحسين زين العابدين صفة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي؟ قال: إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن. وصية جليلة يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي 3 أولئك هم الخاسرون. لقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وقال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيع. كأنها تقول: يا ربي أفر إليك من قوم يريدون ذبحي، يريدون قتلي. قال الله سبحانه يطمئنها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي قد رضيت. قال: فهو لك. لذا فالرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فلا ينبغي أبدا أن يدخل عليك رمضان وأنت للرحم قاطع وأنت ملعون، لا يجوز لك ذلك ولا يليق بك ذلك، وأنت رجل مسلم تعرف معنى من لعنه الله. فإياك ثم إياك أن يقبل عليك رمضان وبينك وبين أرحامك تشاحن وبينك وبين أرحامك تهاجر وتباغض، فالمتخاصمان يمهلان لا يغفر لهما حتى يفيئا حتى يصطلحا. وإياك ثم إياك أن تكون أكلت ميراث أختك أو ميراث أخيك أو ميراث قريب لك، فستؤدى الحقوق حتما يوم القيامة. إياك أن يقبل عليك رمضان وأنت عاق لأبويك وأنت عاق، فالعقوق من أشد الكبائر. فإن كان على قيد الحياة فأحسن إليهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن كان على قيد الحياة فابتغ الأجر والثواب فيهما، وإن بلغ بهما الكبر فأحسن الصحبة ثم أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فيهنيئا للمحسن لوالديه، ويا بشراه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن بين يدي، فقلت: من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فكرت فيه، قالوا: كان أبر الناس بأمه، فيعني أن له من أحسن صحبة الوالدين وأكرمهما. وإن فاتك الأمر وقد مات فاستغفر لهما وتصدق عنهما وأكثر من الدعاء لهما، حج عنهما، اعتمر عنهما، صل من كان أبوك يصل. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهله الدابين بعد موته. ووقف ابن عمر طويلا مع رجل وهم في طريقهم لغزوة، فعاتبه الناس: يا أبا عبد الرحمن، أطلت علينا بوقوفك مع هذا الرجل؟ قال: أطلت عليكم لأمر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا الرجل كان صديقا لعمر بن الخطاب أبي، فلذلك أحببت أن أقف معه إكراما لأبي وإكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحسنوا إلى الجار، فقد أوصى الله به، وأوصى به جبريل الأمين، وأوصى به النبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أوصى ربنا بالجار إذ قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. أوصى نبينا بالجار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أوصى جبريل بالجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي، أي لم لم تهدوا لجارنا اليهودي؟ فحتى الجار اليهودي يكرم، لأن النصوص جاءت عامة غير مقيدة بالجار المسلم. فأحسنوا إلى الجار، وأكرموا الأيتام، أكرموا المساكين، أكرموا الأيتام، أكرموا المساكين، فتنصرون وترزقون بذلك، تعافون من الابتلاء بذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن لنفسه فضلا على غيره، شعر النبي بذلك، شعر النبي أن سعدا بدأ ينتشي لكونه يحسن إلى غيره، رأى أن له فضلا على ذلك على غيره بذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الرزق الذي يساق إليك قد يكون بسبب ضعيف أنت تحسن إليه، بسبب أرملة قامت في الليل تدعو لك اللهم بارك له واخلف عليه، فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أحسنوا إلى الأرامل، أحسنوا إلى المساكين، أحسنوا إلى المعاويذ، استروا عورات الناس، يستر عليكم ربكم. أنتم مقبلون على شهر فيه يتلى الكتاب العزيز، فيه يتلى الكتاب العزيز، فأكثروا من تلاوة كتاب الله في شهر القرآن، وإياكم ثم إياكم أن تضيعوا شهركم بقيل وقال ولغو ولهو، فشأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، شأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، شأنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أنتم مقدمون على شهر من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاحرصوا على الخيرات واستبقوا إليها. وفي ثنايا صيامكم لفتة إلى أمر عظيم، ألا وهو الإكثار من الدعاء في هذا الشهر الكريم، فإن آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تخللت آيات الصيام، تخللت آيات الصيام في ثناياها في وسطها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فوأنت صائم ادعو الله، وأنت قائم ادعو الله، وكذلك عند فطرك ادعو الله، في سجودك ادعو الله. هذا شأن أهل الفضل والصلاح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات، يتصدق ويدعو، يصلي ويدعو، يقوم من الليل ويدعو، يتلو القرآن، إذا مر بآية فيها رحمة سأل، مر بآية فيها نار تعوذ. فأكثروا من الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ومن كان موسرا واستطاع أن يعتمر فيهنئا له بالعمرة في رمضان. قال الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أيها الإخوة، استبقوا الخيرات في هذا الشهر، حافظوا على أنفسكم، لا تفسدوا الصيام بمشاهدات المباريات التي أضلت الناس وما هدتهم سبيلا. والله لا يشرفنا أبدا أن نحشر يوم القيامة وأن نرى في صحائفنا أننا ضيعنا الساعات في متابعة مباريات كرة القدم، ولا يسعدنا ولا يشرفنا، ونرجو الله أن يعافينا، لا يسعدنا أبدا أن نرى في صحائفنا أننا تتبعنا المسلسلات ورأينا الكاسيات العاريات وملأنا الآذان وملأنا الأعين من الباطل والمحرم. وربكم يقول: إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تحصل الخيرات بالصيام، وتكن كالمرأة الخرقاء الطائشة التي نقضت غزاها من بعد قوة أنكاثا، فكانت تأتي في النهار تغزل غزلا وتحكمه وتبرمه أطن الإبرام، وفي الليل تبدأ في الليل في نقض كل ما أبرمته. فلا تكن كهذه الطائشة الخرقاء، لا تصوم وتتلو القرآن وتأتي تنقض ذلك كله بعمل سيء، باغتياب، بمتابعة مسلسلات وقحة قذرة، بمتابعة مباريات تضل الناس ولا تهديهم سبيلا، بل استعن بالله على حفظ قلبك، استعن بالله على سلامة صدرك، أكثر من الاستغفار، اخرج تفكر في خلق الله، تفكر في السماوات، تفكر في الأرض، تفكر في نفسك، وكيف كنت طفلا ثم شابا ثم شيخا، ثم أنت تستعد للرحيل وتقود قيامك استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى. فكن عاقلا، كن ذكيا، فطنا، فهما، لا تغرنك الحياة الدنيا بزخارفها وما فيها من اللهو، ولكن أحسن القول، أحسن النية، أحسن العمل. إخواني، شهر خير قادم عليكم بإذن الله، اسأل الله فيه أن يجمع بين قلوب أمة محمد، وأن لا يفرق بينها، أن يجمع الشتات الذي حدث، أن يؤلف بين القلوب، أن يهب المسيئين من أمة محمد للمحسنين. اسأل الله أن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يتوب على المذنبين، وأن يجمع بين قلوب أمة محمد على كتابه وعلى سنة رسوله. فكونوا دعاة خير، كونوا دعاة ائتلاف، لا تكونوا دعاة اختلاف، كونوا دعاة تجميعا بين القلوب، لا دعاة تفريق. تكلموا بطيب الكلام، فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فإما أن تقول قولا طيبا أو اسكت، لا تتكلم، فإنك محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكن واثقا في الله، راجيا ثواب الله، سائلا إياه أن يجمع بين القلوب، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كروب المكروبين في كل مكان، وأن يفك أسر المأسورين المسلمين في كل مكان. اجتمعوا ولا تفترقوا، تآلفوا وتقاربوا ولا تباغضوا، واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن من كان يحب الخير للناس فالله سبحانه وتعالى يحبه ويكرمه، ومن كان يريد الستر على الناس فالله يستر عليه ولا يفضحه، ومن كان يريد فضيحة الناس فالله سبحانه يتتبع عورته حتى يفضح في قعر بيته. كونوا طيبين، كونوا مطيبين، تكلموا بالطيب، وانتهوا الطيب، واعملوا عملا طيبا. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، ارفعوا شعارا لكم في هذه الأيام الطيبة، وجعلني مباركا أينما كنت، فكن مباركا في هذا الشهر بل وفي كل وقت وحين، كن مباركا نفاعا للخلق، نفاعا للخلق. بهذا نطق المسيح في طفولته، فقال: وجعلني مباركا أينما كنت. في كل مكان تنزل فيه احرص على أن ينتفع بك الناس. إن كنت غنيا أحسن إلى الناس، إن كنت عالما علم الناس، إن كنت طبيبا داوي الناس، إن كنت حكيما أصلح بين الناس. أحرص على أن ينتفع الناس بك، فهذا من صنوف البركة التي يستفيدها الناس منك. انظر ما الذي استفاده الخلق منك، هل استفادوا منك إصلاح ذات البين؟ هل استفادوا منك تعليم جاهل؟ هل استفادوا منك حنوا على فقير؟ هل استفادوا منك عيادة مريض، اتباع جنازة، مواساة مبتلا؟ انظر ما الذي انتفع به الناس منك، أم أنهم استفادوا منك فضيحة وسرقة لأموالهم، ووقيعة بينهم، وحسدا لهم على ما آتاهم الله من فضله؟ انظر من أنت وأين أنت. إن أهل قرية، أهل جزيرة من جزر البحر الأحمر، كانوا يقولون عن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو أمير ظالم مبير، لكنهم كانوا يقولون جزى الله الحجاج خيرا. تتعجب من قولهم مع أن الحجاج قتل 120,000 نفس صبرا، وكانوا يقولون عن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد غفر الله لعمر بن عبد العزيز، فسألهم سائل لماذا تقولون عن الحجاج جزاه الله خيرا وعن عمر غفر الله له؟ قالوا شهيد الذي يأتي ليس الذي مضى، إن الحجاج كان ينفي الصالحين يطرد الصالحين، فنفى إلى جزيرتنا رجلا صالحا عالما فعلم الجاهل منا وأصلح ذات بيننا وقرب بين وجهات أنظارنا، فاجتمعت قلوبنا بعد افتراق وزال عنها التشاحن والتباغض، والحمد لله أصلحنا ذات بيننا بسبب رجل صالح أتانا منفيا. وعمر بن عبد العزيز كان ينفي الأشقياء، فنفى إلينا رجلا شريرا يسرق منا يوقع بيننا يطلع على عوراتنا، فلذا فنحن نقول رحم الله عمر رحم الله الحجاج من هذا المنطلق. شهدي منه أن الشخص يحرص على أن يكون مبارك في أي مكان نزل فيه. الصديق يوسف في بيت العزيز مبارك، في السجن مبارك، على كرسي الحكم مبارك، نفاع للخلق أينما كان وأينما وجد عليه الصلاة والسلام. فكونوا كذلك في هذا الشهر الكريم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فإذا لقياه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أعلموا أنكم لن تنفقوا نفقة تبتغون بها وجه الله إلا أجرتم عليها حتى اللقمة يرفع أحدكم إلى فم امرأته. فكونوا موقنين بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وموقنين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فكونوا مباركين في هذا الشهر الكريم وفي كل شهر. والرسول يقول ما نقصت صدقة من مال وما توضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. أيها الإخوة كونوا عافين عن الناس، كونوا طيبين، كونوا طيبين عافين عن الناس، لا تنتصروا لأنفسكم، تعوذوا بالله من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء، لا تأخذكم العزة بالإثم، بل كونوا من الصالحين الذين يحبهم الله. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن ساب أو أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، إن سبك أحد أو تطاول عليك أحد فقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. لا تجعل صومك كفطرك سواء، فإن العبادات شرعت ومن مقاصد تشريعها تهذيب الأخلاق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمع صومك إلزم الأدب، إلزم السكون، إلزم تلاوة القرآن، إلزم ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يؤتي معك هذا الشهر الكريم ثمرته ويكون مباركا عليك. فمعنى كون الشهر مبارك عليك ليس كلمة تقال، إنما معنى كون الشهر مبارك عليك أنك تغنم منه حسنات بركات، بركات بتلاوة القرآن، بركات بصلاة الأرحام، بركات بصيام الليل، بقيام الليل، بركات بصيام النهار. هكذا يكون الشهر مباركا عليك، مباركا عليك إذا غنمت فيه الخيرات، فالبركة النمو والازدياد والخير الكثير. فكون الشهر مبارك عليك أن تأتيك فيه خيرات، خيرات وخيرات وخيرات، فاحرص على ذلك. أعود مذكرا، كن مباركا أينما كنت، كن طيبا أينما كنت. كذلك كف الشر عن الناس، كف الشر عن الناس، كف الشر عن الناس. إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم سحر، سحر عليه الصلاة والسلام، وبقي مسحورا شهرا أو أكثر من شهر. سحر يتعلق بالزوجات، يخيل إليه أنه يرى أهله ولا ويأتي أهله ولا يأتيهن. فدعا ودعا ودعا، ثم قال لعائشة: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني الليلة ملكان، فجلس أحدهما أو رجلان في النوم، أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. قال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحر؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من استخرج السحر، أرسل عليا نضح البئر واستخرج السحر. الشاهد أن عائشة قالت لرسول الله، وكانت بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي: يا رسول الله، أفلا نقتلها؟ انظروا إلى الجواب الذي نريده من هذا الحديث. قال: أما وقد شفاني الله عز وجل، فإني أكره أن أثير على الناس شرا، إني أكره أن أثير على الناس شرا، فلا أكون سببا في فتنة، إنما أكون سببا في خير، سببا في اجتماع، لا أكون سببا في قتل وقتال. أحيانا نشتم ونحن في الطريق، وبإمكانك أن ترد، وبإمكانك أن تأتي بأقربائك يضرب من شتمك، ولكن ما النتيجة؟ تولد لأسرتك بلاء تحملها لوجه الله وكأن شيئا لم يكن، وادفع بالتي أحسن السيئة. هذا شهر كريم، لا تنسوا أن تؤدوا ما أوجب الله عليكم من زكوات إن كان أحدكم يؤدي الزكاة في هذا الشهر الكريم، فالتخلف عنها كبيرة من الكبائر. والرسول الأمين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله، شجاع أقرع، حية عظيمة ضخمة، له زبيبتان أي ناتئتان على رأسه لكون الرأس ملئت بالسم، يطارده وهو يفر منه، يطارده وهو يفر منه، يقول: من أنت؟ يقول: أنا كنزك، أنا مالك. فلا يتركه، فيمد إليه يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ولا يسكت، بل يطارده ويلتف حول رقبته، يدخل في فمه، يشرسل شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. قال عليه الصلاة والسلام تاليا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فأتبعوا الصدقة، أتبعوا الزكاة المفروضة بنافلة، فمن تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله سبحانه وتعالى. كونوا محسنين، كونوا طيبين، كونوا كرماء، كونوا أبواب خير، كونوا مفاتيح خير، مغاليق شر. هذا، واسألوا الله دوما مع كل عمل تعملون أن يتقبل منكم، اسألوا ربكم أن يتقبل منكم، واسعوا في الصلح بين الناس، اسعوا في الصلح والإصلاح بين الناس. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم جازي من بنى هذا المسجد وساعد في بنائه كل خير واخلف عليه بكل حلال طيب يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا ووسع علينا وأعنا جميعا على عمل الخيرات يا رب العالمين. أعنا على ترك المنكرات يا رب العالمين. اجعلنا دوما مباركين أينما كنا وحيثما كنا وحيثما نزلنا. ويا ربنا نسألك بوجهك الكريم أن تحقن دماء المسلمين في مصر وأن تسلم أمرهم وأن تجمعهم جميعا على كتابك وأن تصلح بينهم جميعا أن تصلح ذات بينهم يا رب العالمين. أنقذ البلاد وأنقذ العباد يا رب العالمين. أصلح ذات الصدور يا رب العالمين. فك أسر المأسورين. أخذ الدين عن المدينين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. مسكنا بالعروة الوسطى يا ربنا حتى نلقاك. هب يا ربنا المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واستر عوراتنا وعورات المسلمين واحفظ بناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين. سلم شبابنا سلم رجالنا سلم شيوخنا. ارحم موتانا اشف مرضانا يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا ضعفاء إلا بك فقراء إلا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء إلا بك فقراء إلا إليك يا رب العالمين. فقراء إليك يا رب العالمين. وفقنا يا رب أينما نكون وحيثما نكون واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.